بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في شرح الملزمة الجديدة بتاعت فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. آخر حاجة احنا واقفين عندها تحت عنوان أمثلة للمؤلفين والمحررين في صفحة رقم 7 في الملزمة الجديدة، والمفروض ان احنا هنبدأ شرح في الاقتباس من ترجمة الرهبانية اليسوعية. أنا قايل إن الاقتباسات اللي تحت هذا العنوان اللي هو أمثلة للمؤلفين والمحررين اقتباسات في غاية الأهمية، وإحنا آخر مرة يدوبك شرحنا الملاحظات اللي على نص المكابين الثاني، فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض، وتعليقات على بداية إنجيل لوقا إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. وقلنا أن دول مقطعين من الكتاب المقدس بيبينوا بجلاء ما يؤدي في النهاية إلى يقينية أن الكتابات دي مش مكتوبة بوحي من الله عز وجل، وأن هي مجهودات بشرية. ويعني أنا مش عايز أكرر كلام بتاع المحاضرة اللي فاتت، فأتمنى اللي ما سمعش يرجع للمحاضرة اللي فاتت لأنها كانت محاضرة مهمة. نبدأ على طول نقرأ من اقتباس الترجمة اليسوعية. قلت قبل كده أن الترجمة اليسوعية ترجمة هامة جدا جدا. كتاب المقدس ترجمة اليسوعية مدخل إنجيل يوحنا، طبعة جمعيات كتاب مقدس في المشرق، صفحة رقم 286. فاحنا هنقرأ مقطع من مدخل إنجيل يوحنا في ترجمة الرهبان اليسوعيين أو الترجمة اليسوعية، نسخة من نسخ الكتاب المقدس العربي. وأنا قلت قبل كده أن مميزات الترجمة اليسوعية أن هي مش بس بتحتوي على النص، وأن هذا النص مترجم من نص نقدي. فاكرين لما قلت قبل كده أن في نص تقليدي ونص نقدي، وفي نوعين من النص النقدي، يا إما مبني على نص الأقدمية يا إما مبني على نص الأغلبية. فالمفروض أن الترجمة اليسوعية مترجمة من نص نقدي تابع للمدرسة بتاعت نص الأقدمية، إن هم بيدرسوا أقدم المخطوطات وبيعتقدوا أن النص اللي موجود في أقدم المخطوطات هو أصح وأفضل وأقرب نص للأصل اللي ضاع. طبعا برضو مش عايز اكرر كلامي عن النقد النصي، لكن خلاص احنا شرحناه، بس انا بفكركم. وبعدين قلنا ان الترجمة اليسوعية بتحتوي على مداخل، مداخل يعني زي فصل كده قبل نص الكتاب علشان يعرفك على الكتاب نفسه. ففي مدخل للكتاب المقدس ككل، بعد كده مدخل العهد القديم ككل، بعد كده مدخل قبل كل سفر من أسفار العهد القديم، بعد كده مدخل للعهد الجديد ككل، بعد كده مدخل لكل سفر من أسفار العهد الجديد. والمداخل دي بما إن الترجمة اليسوعية ترجمة مبنية على نص نقدي، فهتلاقي فيها معلومات نقدية تاريخية قيمة. وبما إن الترجمة اليسوعية تابعة طائفة من طوائف الكاثوليك، الكاثوليك متفتحين أكتر على مسألة النقد الكتابي غير الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، فبالتالي غالبا ما ستجد في كتابات الكاثوليك اعترافات بمشاكل موجودة في الكتاب المقدس، في نص الكتاب المقدس، حوالين أسفار الكتاب المقدس، أيا كان. فالكلام اللي هيتقري ده مهم. ده من الترجمة اليسوعية، مدخل إنجيل يوحنا، صفحة رقم 286. ملحوظة بسيطة، إن الترجمة اليسوعية بتتباع على هيئتين أو على أكثر من هيئة. في ترجمات صغيرة، يعني مطبوعة بأحجام صغيرة، دي بتحتوي على النص فقط، يعني غالبا هتلاقي العهد القديم لوحده كتاب صغير مضغوط كده، والعهد الجديد لوحده كتاب صغير مضغوط. ده لا فيه مداخل ولا تعليقات هامشية ولا أي حاجة خالص، فقط نص الترجمة. ده ما انصحش إن حد يشتريه، ملوش لازمة. لو هتدفع فلوس، لأن الترجمات دي مستوردة فهتبقى غالية، أولا هي موجودة أصلا على النت بي دي اف، ولو انت محتاج تناظر حد هتقول لي انا عايز الكتاب في ايدي، لا سيبك انت، ما احنا خلاص ما بقيناش في عصر لازم تمسك الكتاب في ايدك، روح بالموبايل وحط البي دي اف عليها، ولا لو عندك تابلت، ولا اطبع الصفحة واطبع المعلومات الرئيسية. يعني ما تنفعش المسيحيين ما دمت تقدر ان انت ما تدفع لهمش فلوس، لان احنا عارفين ان الفلوس دي بتروح للمسيحيين بتستخدم في التنصير او في اعادة كتابة كتب فيها كفر وما الى ذلك. احنا ما بنشتريش الا اللي احنا مضطرين نشتريه، وغالبا الاخوة اللي بيعرفوا بعض اللي بيشتروا كتب بيكتفوا ان شخص واحد منهم فقط يشتري الكتاب، بعد كده يستلفوه من بعض ولا يتصور ولا ايا كان يحصل فيه ايه. لكن احنا بنحرص حرص شديد على اننا ما نصرفش فلوس للمسيحيين زيادة عن الحاجة، وربنا يحاسبنا على ده. وانا اتضايق جدا جدا من الاخوة اللي ايه يعني انا هشتري الترجمة ب130 واشتري الترجمة ب90 واشتري الترجمة ب200 وشوية ويبقى عندي ليه وهي موجودة عندك بي دي اف، خصوصا ان في كتب انت مش هتمسكها في ايدك تقراها من الاول للاخر، ده بتبقى اسهل عليك في البحث ان هي تكون عندك بي دي اف وتتصفحه وتطلع اللي انت عايزه على طول وتفرغه، او تاخد برينت سكرين او ايا كان. ما علينا، يبقى في نسخة مضغوطة من الترجمة اليسوعية، عهد قديم لوحده وعهد جديد لوحده، لا في مداخل ولا تعليقات ولا اي حاجة. في بقى النسخة الكبيرة من الترجمة اليسوعية، ساعات كانوا بيطبعوا الترجمة اليسوعية جزء واحد ضخم كبير بيحتوي على العهد القديم والعهد الجديد، وساعات كانوا بيطبعوها منفصل، مجلد كبير العهد القديم بعد كده مجلد تاني اصغر شوية للعهد الجديد. ده المجلدات الكبيرة دي هي اللي بيبقى فيها المقدمات والمداخل واللي بيبقى فيها التعليقات الهامشية والكلام ده كله، وهو ده اللي متصور وموجود بي دي اف على النت، هتلاقوه على موقع كوبتولوجي ولا على موقع الدعوة الإسلامية ولا على موقع مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان، متوفر. يعني في برضه ملحوظة، ان نص المداخل او بشكل عام، دي نقطة هامة، ان نص الكتب المسيحية ساعات بيتغير. يعني ايه؟ يعني في بعض الاحيان تجد ان المؤلفات القديمة المسيحية اللي كانت ما بين الكاثوليك والبروتستانت، كان بتلاقي صراحة ان الكاثوليكي بيقول البروتستانتي حرف الكتاب المقدس ويستخدم كلمة تحريف. فيما بعد بيحصل مداولات ما بينهم، ايوه هم مش على قلب رجل واحد، لكن احنا كلنا بنجتمع على عدونا الاكبر اللي هو الاسلام، وما دام هذه اللفظة ممكن المسلم يستخدمها في الطعن ضدنا او في الطعن في كتابنا، نحذفه وندلس ونكذب ونخبي الحق ونلبس الحق بالباطل ونكتم الحق ونحن نعرفه. كل الاوصاف اللي موجودة عن اهل الكتاب في القرآن الكريم متحققة، ولا شك ولا ريب في هذا. لسه امبارح اخ بيقول لي انا عايز منك تشوف لي الطبعة الاولى من كتاب المدخل الى العهد القديم بتاع صموئيل مش عارف مين، علشان خاطر لما كان بيتكلم عن سفر التكوين في المدخل قال عبارة من 3 كلمات النقاد يعني اقروا مجهولية حاجة كده، جملة 3 و4 كلمات مفادها ان اغلب النقاد بيقولوا ان كاتب التكوين مش هو سيدنا موسى. فدورت على النسخة المصورة عندي على الكمبيوتر، لقيت انه العبارة دي مش موجودة. علشان كده لما احنا بنشتري الكتب المسيحية دايما بنشتري اول اطفة، لان غالبا ممكن ما تلاقيش تاني اطفة، ممكن ما يطبعوش الكتاب تاني اصلا، ولو طبعوه ممكن يغيروا فيه كتير، بحيث ان انت تلاقي اعترافات قوية تدين الكتاب المقدس وتبين عدم موثوقيته وعدم مصداقيته، العبارات دي اتشالت. ده حاصل في مداخل الترجمة اليسوعية، رغم ان انت الى الان لو اشتريت احدث طبع هتلاقي فيه كلام قوي جدا يدين المسيحي، لكن لو انت تتبعت طبعات قديمة، خصوصا بقى لو رحت للاخوة اللي عندهم نسخ اثرية وبيصوروها بي دي اف والكلام ده كله، يعني هذه مسألة ممكن تطبع او تألف فيها مجلد. مسألة ايه؟ تلاعب المسيحيين في نصوص كتاباتهم بحيث ان هم يخففوا من وطأة الكلمات اللي ليها علاقة بالاعتراف بحقائق معينة تدينهم. في واحد استاذ اسمه ميخائيل ماكس اسكندر، ميخائيل ماكس اسكندر ده استاذ في ايه؟ في التحريف والتدليس والكذب والحذف. الراجل ده محقق معظم كتب التاريخ الكنسي بتوع الناس اللي كانوا عايشين في العصور الوسطى من المسيحيين العرب. الكتب دي كانت مطبوعة اصلا، لكن تلاقي مثلا الكتاب قديما كان مطبوع في 4 مجلدات. الراجل ده ميخائيل ماكس اسكندر ولا كأنه ساحر، يعيد طباعة وتحقيق الكتاب في مجلد واحد فقط. 4 مجلدات في مجلد، ايه يا ابني اللي انت عملته ده؟ ده انت ولا وين رار في احدث اصداراته، ازاي عملت كده؟ عندما تراجع تجد انه كان بيحذف الكثير من الاقوال اللي هو عارف انها ممكن تقع تحت عين المسيحي، يا اما تشككه في دينه، يا اما ممكن الاعداء اللي هم المسلمين او اللي بيهاجموا المسيحية بشكل عام يستخدموها، فهم من دأبهم اخفاء الحقائق. وربنا عز وجل بيقول كده عن اليهود والنصارى: ما هم الا امتداد لليهود. عن الكتب المقدسة ربنا بيقول عنهم: تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. واللي هم بيخفوه ده قطعا ولا شك كان بيبقى ضدهم، وكان بيكون عبارة عن توبيخ ليهم او ادلة تفقدهم الرياسة والسلطة الدينية او ايا كان. فده دأب اهل الكتاب من زمان، زي ما برضو بالنسبة لصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ومع ذلك يحذفوا او يخبوا او يلقوا الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ويتبعوا الشياطين. دي مقدمة هامة جدا، لكن دي افكار انا حابب ان هي تكون موجودة في اذهان الاخوة اللي بيدرسوا معي، ان انت لما تشتغل بعد كده في مشروع عصير كتب او ايا كان، تبقى فاهم ان ممكن لو انا متوفر عندي اكثر من طبعة، لو وجدت شيء ملفت، او مثلا انا عارف ان الموضوع ده لو هذا الكتاب محترم هيذكر معلومة شائكة، بس انا مش لاقي المعلومة هنا، طب ما يمكن ادور تحت نفس العنوان في طبعة اقدم الاقي كلام اخر قوي، او اختلاف في الالفاظ اقوى. يعني مثلا في الطبعة الجديدة يقول تغيير، ادور على نفس الفقرة في الطبعة القديمة يقول تحريف. طبعا الاثنين زي بعض، لكن في كلمة وطئتها اقوى على القارئ، خصوصا لو كان مسيحيا مؤمنا. طيب نقرأ بقى عن انجيل يوحنا. قلنا ده مدخل انجيل يوحنا في الترجمة اليسوعية صفحة رقم 286، وكنت عايز اقول ان النسخ اللي هي بتبقى الترجمة اليسوعية مجلد واحد ضخم، المجلد ده بيبقى مقسوم في الترقيم الى قسمين. يعني ايه؟ يعني حتى لو ترجمة عربية مشتركة او اي ترجمة بيجمع ما بين العهدين في مجلد واحد، هتلاقي ان بداية العهد القديم بيبدأ من الترقيم رقم 1 لغاية مثلا 1000 وشوية، وبعدين لما يبدأ العهد الجديد يبدأ من ترقيم رقم 1 من تاني. كويس؟ فانت تبقى عارف اسمة الكتاب. فهنا احنا بنقرأ من صفحة رقم 286، ده من بداية الجزء الخاص بالعهد الجديد في الترجمة اليسوعية. المهم بيقول: هذه الملاحظات كلها تؤدي إلى الجزم بأن إنجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الأحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. هنا هو بيتكلم عن إنجيل يوحنا، وبيتكلم عن إن إنجيل يوحنا مش كتاب لشاهد عيان رأى الأحداث وراح مدونها على طول. لا، لاحظ عبارة كل شيء يوحي خلافا لذلك. خلافا لإيه؟ إن الكاتب شاهد عيان. خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية، لما العلماء بيتناولوا أسماء الأصفار، معظمهم العلماء النقديين معظمهم بيبقى عارف إن إنجيل يوحنا ما كتبوش واحد اسمه يوحنا، بس هو لأن خلاص الكتاب ده من زمان بيتسمى إنجيل يوحنا فبيتقال إنجيل يوحنا. كون إن هو استخدم الاسم ده مش إقرار منه بأن الكاتب هو يوحنا، ده هو بيستخدم الاسم اللي كل الناس بيستخدموه لما يجوا يشيروا إلى هذا الكتاب. نفس كلامنا قبل كده لما بقول الكتاب المقدس، انا ما اقصدش فعلا ان الكتاب مقدس، لكن خلاص هو بقى اسم غالبا فارغ من مضمونه او فارغ من معناه، احنا بنستخدمه كإشارة الى الكتاب اللي هم متعودين يسموه الكتاب المقدس. لكن قطعا ولا شك احنا ما بنؤمنش بقدسيته، بخلاف المسيحي لما يستخدم الكتاب المقدس بيبقى قاصد معناه، او انجيل يوحنا بيبقى قاصد نسبته ليوحنا. لكن انا اقصد ان مش علشان عالم ناقد تاريخي استاذ كبير في المجال لقيته بيقتبس وجدنا في انجيل يوحنا، اوبا ده بيقول انجيل يوحنا يبقى معترف بنسبته لانجيل يوحنا، ده كلام فاضي. يبقى انت عيل بتلعب، ما انتش فاهم العلماء بيكتبوا ازاي في كتاباتهم. فيبقى هنا كون انه بيقول هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا، طب قال انجيل يوحنا يبقى هو بيقر بنسبة الانجيل ليوحنا؟ لا، هو بيستخدم الاسم عشان تعرف انت بتتكلم عن ايه. في بعض العلماء بيكونوا انصح شوية، ما يقولوش انجيل يوحنا، يقولوا مثلا الانجيل الرابع، لان اصطلح الترتيب على ان الاناجيل مترتبة كالاتي: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. فبدل ما يقول انجيل متى يقول لك الانجيل الاول او الثاني او الثالث او الرابع، وانت تبقى عارف هو يقصد انهي انجيل. لكن دي نقطة في غاية الاهمية، ان معظم العلماء اللي انت عارف من كتابتهم على الاقل ان هو بيقر بعدم نسبة هذه الأناجيل إلى أصحابها، لو استخدم الأسماء إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، أو أسفار موسى الخمسة أو أيا كان، ده مش بالضروري إنه يقصد فعلا صحة نسبة هذه الأسفار للأسماء المنسوبة إليها. لكن هي الأسفار اسمها كده، سفر إشعياء ما كتبوش إشعياء، هقول عنه إيه أنا؟ خلاص العلماء اصطلحوا إنه اسمه سفر إشعياء. سفر ملاخي ما نعرفش مين ملاخي ده اصلا، ولا نعرف مين اللي كتبه، هسميه سفر ايه؟ على رأي بارت ايرمان بيقولك يعني احنا خلاص بقى مش هنيجي النهاردة نسمي ده انجيل جورج وانجيل بطليموس وانجيل مش عارف مين، مش هنغير الاسامي حتى لو يعني بفرض ان احنا عرفنا هم مين فعلا اللي كتبوا هذه الاناجيل. لكن ده خلاص العلماء اصطلحوا على استخدام هذه الاسماء للاشارة الى هذه الكتابات، فاحنا بنستخدم نفس الاسماء مفيش مشكلة. واذا استطعت ان تستخدم اسم اخر يبين معتقدك في عدم نسبة هذه الاصفار الى الاسماء المنسوبة اليهم، ده يبقى كويس. فبدل ما تقول انجيل يوحنا تقول الانجيل الرابع مثلا، او تقول الانجيل المنسوب ليوحنا، فتبقى واخد بالك ان هو منسوب، وبعدين القضية دي محتاجة تدقيق وبحث. طيب، احنا تكلمنا في مرات فاتت قبل كده ان من الضروري معرفة من الذي جاء بهذا الكتاب علشان تقدر توصل ما بين هذا الكاتب وكتابه، هذا الكاتب والإله الذي أوحى إليه بهذا الكتاب. دي وصلة أساسية علشان تثبت إن الكتاب موحى به من الله، أو على أقل تقدير تثبت إن المعلومات المدونة في هذا الكتاب معلومات نقدر نثق فيها. لأن أنا لقيت كتاب في الشارع ووجدت في هذا الكتاب معلومات تاريخية قديمة، أصدق هذا الكتاب إزاي وأنا ما أعرفش عنه أي حاجة؟ عند المؤرخين المدققين هذه الكتابات ليس لها قيمة، على الأقل عند علماء المسلمين. علماء المسلمين فيما يخص الدين لازم تبقى عارف أنت بتاخد الدين من مين. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومسألة السند وعلم الرجال، وأن أنا أعرف أن هذا الشخص عندي معرفة عن هذا الشخص، معرفة تؤدي إلى أني عارف أنه صادق وأمين وتقي وخاشع لله عز وجل، يعني متدين وعلى عقيدة صحيحة، بالإضافة إلى معرفة أن هذا الشخص يضبط ما ينقله، مش بينسى أو بيتوهم أو أيا كان. ففي لازم معرفة شق ديني. بعض الجهلاء بيعتبروا ده احنا ما بناخدش من الدين غير من الناس اللي بيربطنا ما بينهم علاقة حزبية او سياسية. لا، علاقة دينية عقائدية. الراجل ده اصلا مش ملتزم دينيا، ازاي هاخد منه دين؟ لذلك اهل السنة مثلا ما بياخدوش من الشيعة، عشان الشيعة عقيدتهم بايظة من نواحي كثيرة جدا جدا، قد تصل الى الكفر والخروج من ملة الاسلام اصلا. ففي شق معرفة دينية عقائدية، في شق معرفة خاصة بضبط النقل. لما اجمع النقطتين دول في الشخص اللي انا باخد منه معلومة، اقدر اثق في المعلومة اللي انا باخدها منه. لكن لو انا ما اعرفش الشخص ده، ولا اعرف جاب كلامه منين، وهو مجهول بالنسبة لي، ولا اعرف هو صادق ولا امين، ولا كان بينسى ولا بدل ولا غير ولا ايا كان، مجرد كتاب فحفرت في الارض، ولا حفرت في الارض طلعت مخطوطة قلت يا ده مخطوطة عن المسيح فيها كلام انا استحسنه، يبقى كلام الهي مفيش مشكلة ما دمت انا استحسنه او الكنيسة تستحسن هذا الكتاب. فيبقى أول نقطة بخصوص استخدام كلمة إنجيل يوحنا. هنا بيقول لك إن الإيمان التقليدي للمسيحيين بخصوص إنجيل يوحنا، وخلي بالك اللي يتطبق على إنجيل يوحنا يتطبق على باقي الأناجيل. ويمكن أنا مش جايب في الملزمة اقتباسات كثيرة جدا على باقي الأناجيل، لكن ستجد إن بعض الاقتباسات بتتكلم عن انجيل وتقول لك ده زيه زي الباقي، وده فعلا اللي حاصل. يعني ايه الايمان التقليدي؟ ان كاتب الانجيل بغض النظر انه تلميذ، لكن على الاقل شاهد عيان، ودي اقل درجة، بحيث ان انا لما اقرأ هذه الشهادة استطيع ان اثق فيما فيها، لانها شهادة واحد شاف. فبالتالي الانجيل ده اهم شهادة فيها عبارة عن ايه؟ الشهادة بصلب المسيح. فعلى اقل اللي يكتب عن كده ان المسيح اتصلب يكون واحد شاف انه اتصلب. ده ايمان معظم المسيحيين او كل المسيحيين التقليديين، ان على الاقل لو هو مش تلميذ فهو شاهد عيان، كتب ما عاين ورأى. من خلال النصوص بتاعت انجيل لوقا احنا عرفنا قطعا ولا شك ان لوقا ده ما كانش شاهد عيان، من خلال مقدمته ومن خلال استقراء كلامه. فيما بعد هنعرف ان مرقس كمان غالبا ما كانش تلميذ للمسيح ولم يكن شاهد عيان، فيبقى كده اتنين تانيين ما هماش شهود عيان من ناحية تاريخية مسيحية. يعني ايه؟ يعني المسيحيين بيؤمنوا باربع اناجيل منسوبين لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا. المعرفة التاريخية المسيحية عن الاربع اشخاص دول كالاتي: اثنين منهم تلاميذ للمسيح يبقى غالبا كانوا شهود عيان، اثنين تانيين اصلا ما هماش تلاميذ للمسيح ولا شافوا المسيح في ايام حياته على الارض، فيبقى هما قطعا مش شهود عيان ولا سمعوا اي حاجة من اللي مدونة في اناجيلهم اللي بتتكلم عن المسيح وصلبه ومعجزاته الى اخره. الاثنين ان هي من ناحية تاريخية مسيحية تلاميذ للمسيح اللي كان اسمه متى واللي كان اسمه يوحنا. بحسب الاناجيل بنعرف ان المسيح كان له تلميذ اسمه متى، كان له تلميذ اسمه يوحنا. خلي بالك، مش مجرد ان المسيح كان له تلميذين، واحد اسمه متى والتاني اسمه يوحنا، يبقى ده معناه ان هم بالضرورة كتبوا اناجيل ما دمنا وجدنا فيما بعد ان في اناجيل منسوبة ليهم، او ان متى ويوحنا كان عندهم الصفات او الخصائص او الاليات او بيسموه ايه، الملكات العلمية والفكرية اللي تخليهم قادرين على كتابة اناجيل. دي نقطة في غاية الاهمية. يعني خلاص مثلا نقول ان من ناحية تاريخية غالبا سيدنا المسيح كان عنده تلميذ اسمه متى والتاني كان اسمه يوحنا، بس هل ده معناه ان احنا لو لقينا اناجيل منسوبة ليهم يبقى هي بتاعتهم فعلا؟ دي نقطة. الاتنين التانيين اللي من ناحية تاريخية غالبا عمرهم ما شافوا المسيح ولا عصروه ولا كانوا تلاميذه هم مرقس ولوقا. يبقى بداية لو احنا هنعتبر الاربع اناجيل كتابات لشهود عيان، في انجيلين راحوا من مجرد استقراء تاريخي مسيحي من اقوال المسيحيين، لسه مش محتاج ادخل في نقد كتابي. دلوقتي الاخ بيقول بالنسبة لقضية نسبة الاناجيل الى اصحاب معينين، المشهور لا يحتاج الى دليل، كاتب الانجيل الرابع مشهور لا يحتاج الى سند. القضية دي كون ان الشخص مشهور ده معناه ايه؟ هقول لك مثلا واحد زي الراوي ابو هريرة. ابو هريرة لو جيت تفحصت وبحثت ودققت ممكن تجد ان في خلاف على اسمه، هو اصلا ابو هريرة ده كان اسمه ايه؟ معظم المسلمين ما يعرفوش اصلا مين هو ابو هريرة. وبعدين هل دي نقطة تمنع ان احنا ناخذ الحديث من ابي هريرة رضي الله عنه؟ من ناحية تدقيق وفحص وبحث تاريخي ممكن تصل الى اسمه، هو اسمه ايه، لكن القضية ايه؟ ان الشخص ده هو مشهور. مشهور بمعنى ايه؟ ان في اشخاص حقيقيين احنا نعرفهم ونعرف صفاتهم ونعرف سيرهم يعرفوا هذا الشخص، يعرفوه باسم ابو هريرة. مش مهم حتى نعرف اسمه الحقيقي، ما دام ابو هريرة ده بكنيته او بلقبه. يعني مثلا ممكن ناس كتير جدا قابلتني في ارض الواقع وتعرفني وسمعتني قبل كده وانا شخص حقيقي، لكن ما تعرفش عني غير ان اسمي التاعب، لكن لما يتكلموا عن التاعب هم عارفين بيتكلموا عن مين وهو معروف عندهم، و بيبتدوا يكتبوا عنه ويتكلموا عنه وهو معروف حتى بلقبه هذا، وده لقب، ده مش اسمه الحقيقي بفرض ان محدش يعرف اسمه الحقيقي، ده ما يجعلنيش مجهول. القضية الخاصة بالمعرفة زي ما انا قلت هي من شقين: معرفة دينية عقائدية ان الراجل ده فعلا على العقيدة الصحيحة وهو صادق وامين وملتزم وكذا وكذا وكذا، ومعرفة من ناحية ضبط النقل لو متوفر عند المسيحيين من التراث. يعني انا هقول لك هو اسمه يوحنا، كاتب الانجيل اسمه يوحنا، انا هقول لك مش مهم ده يوحنا ابن مين، ولا كان تفاصيل دقيقة عن حياته الشخصية مش مهم، لكن المهم هو هل المسيحيين عندهم اشخاص دونوا تراث وشهدوا تاريخيا بان الشخص اللي احنا ما نعرفش عنه الا اسمه يوحنا ده كان بالفعل تلميذ من تلاميذ المسيح، وبالفعل هو على العقيدة والفهم الصحيح، وبالفعل هو ضابط او كان بيوحى اليه او ايا كان، جلس وكتب انجيلا والكلام ده كله، لن تجد سند تاريخي بهذه الامور في الكتابات التراثية التاريخية المسيحية، لن تجد. فهي القضية عند المسيحيين هو كان مشهور. طب هو كان مشهور، كان مين اللي كتب عن شهرته؟ والشهرة دي ايه الدليل عليها؟ انه كان معروف وانه فعلا كتب انجيل. هذا الكلام غير موجود من خلال البحث التاريخي. الشهرة زي ما تيجي تتكلم عن نسبة القرآن للنبي محمد، ان لا يوجد سواء مسلم او كافر يطعن في نسبة الكتاب لسيدنا محمد، ان سيدنا محمد جيب كتاب اسمه القرآن. ده ما في ليه ده مشهور؟ لوفرة الأدلة التاريخية التراثية الكثيرة جدا التي لا يمكن حصرها، فبقت خلاص معلومة معروفة بالضرورة عند كل خلق الله ان القرآن جيبي واحد اسمه سيدنا محمد. لكن فين التراث والتاريخ والعلم والمعرفة التي تؤدي الى شهرة ان فلان وفلان وفلان فعلا كتبوا اناجيل، وهذه الاناجيل منقولة عنهم بشكل يفضي الى اليقين؟ ده غير موجود، لا يوجد ادعائهم بشهرة فلان انه كتب انجيل، ده غير موجود. شوف انا ممكن اقول لك ايه، ان فلان ده كان فعلا تلميذ، يعني في فرق ما بين الاثنين زي ما قلت. متى ده كان فعلا في تلميذ للمسيح اسمه متى، ده كان فعلا في تلميذ للمسيح اسمه يوحنا، بس لا يوجد في التراث المسيحي ما يؤدي الى يقينية. شوف هقول لك الكلمة، ركز في النقطة دي، يقينية ان الانجيل اللي ما بين ايدينا كتبه يوحنا التلميذ، او الانجيل اللي ما بين ايدينا كتبه متى التلميذ. ليه انا بقول الانجيل اللي ما بين ايدينا؟ لان ممكن في بعض الاحيان زي انجيل متى يكون ثابت من ناحية تاريخية ان متى ده تلميذ وكتب انجيلا بالفعل، لكن هل ده معناه ان الانجيل اللي ما بين ايدينا هو الانجيل اللي كتبه متى؟ لا، دي قضايا دقيقة جدا ولازم تكون معروفة عند الناس اللي بتناقش المسيحيين. احنا بنقول ان التراث المسيحي الخاص بالقرن الاول والثاني تراث مسيحي فقير ضعيف هزيل الى اقصى حد، وكل معرفتهم عن القرن الاول هو من خلال كتابات العهد الجديد، ومن خلال مجلد واحد يجمع ما بين اللي هم بيسموهم الاباء الرسوليين، والمعلومات التي تستطيع استخراجها من كتابات الاباء الرسوليين صفر على الشمال بالنسبة للي انت محتاج تعرفه عن نسبة الاناجيل للاشخاص اللي هم بينسبوها اليهم. الكتابات اصلا اللي انا باخد منها معلومات محتاجة تحقيق واثبات نسبتها لصاحبها، واثبات ان الكتابات دي ما اتحرفتش اصلا. الموضوع كبير. قارن ده بالتراث الاسلامي، عندنا مجلدات قد ايه في سيرة النبي، في اقوال النبي، مجلدات لو جمعتها اكبر يمكن من كل مجلدات اباء ما قبل نقيا ومعاها سلسلة آباء نقيا وما بعدها. شوف يعني أنا أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد إن كتب السنة وحدها التي تدون لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والموطأ والكلام ده كله، كتب التسعة وكتب الستة الكتب الاثناشر، في أكتر من ده بكتير عند المسلمين، منها ما هو مطبوع منها ما هو مخطوط لسه. جمع كل هذا التراث ستجد انه هيغطي تراث المسيحيين كلهم في القرون الستة الأولى. وربنا يعني انا اتحدى على هذا، اتحدى ان انت لو جمعت كل التراث المسيحي في القرون الستة الأولى مش هيساوي تراث المسلمين المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بس سنة. مش هقول لك بقى ادخل كمان على السيرة، وبعدين ادخل كمان على الصحابة. مفيش وجه مقارنة. ما في مسيحي مين ده اللي يقول لك ده اصله مشهور والمشهور لا يحتاج الى دليل، مشهور عند ام ترتر تقول كده للمسيحي ده، هو هات دليل على شهرته. طبعا ما اقصدش تقول للمسيحي مشهور عند ام ترتر فعلا يعني، لكن انا اتعصبت شويه. طيب نرجع نكمل كلام. فهو خلاص قضيه ان الاناجيل الاربعه على الاقل هي كتابات لشهود عيان على الاقل، لكن من خلال البحث التاريخي بنجد ان اثنين منهم مش تلاميذ للمسيح اصلا، وما عصرهوش وما عينوش المسيح ولا سمعوا اقواله ولا شهدوا افعاله، دول مرقس ولوقا. ده عرفنا الكلام ده منين؟ من ناحية بحث في التاريخ الكنسي. المسيحيين بيقولوا ايه عن مرقس ولوقا بغض النظر عن التأصيل التاريخي؟ ليه؟ لان احنا بنكتفي بما هو حجة عليهم، ان خلاص يعني انا مش محتاج ابحث تاريخيا، انتوا اصلا بتؤمنوا بكده يبقى خلاص دي حجة عليكم. من ناحية بقى متى ويوحنا، دول عند المسيحيين هم تلاميذ للمسيح والمفروض ان هم شهود عيان. خلي بالك في نقطة، تأمل هذا، متى تلميذ للمسيح، يوحنا تلميذ للمسيح، هل ده معناه ان متى ويوحنا شهدوا وعاينوا كل ما تم تدوينه في الاناجيل المنسوبة ليهم؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني من ناحية نظرية، ناحية نظرية عندي مثلا في انجيل متى كلام عن طفولة المسيح، ومتى قطعا ولا شك لم يعاصر المسيح ايام طفولته. طيب يبقى معنى كده ان متى تلقى هذه الاخبار من شخص اخر. هيجي المسيحي ويقول لك ده المسيح نفسه حكى له الكلام ده، دي نقطة. او يقول ما هو ده بيوحى اليه من الله فعرف الكلام ده، مش لازم يكون شاهد ومعاين لكل حاجة. المهم القضية ايه؟ ان اي كلام يقول المسيحي تقول له ايه الدليل؟ مش هيعرف. سواء ادعى ان المسيح هو اللي حكاله عن طفولة المسيح، او مريم عليها السلام هي اللي حكيت له عن طفولة المسيح، او يوحنا مش عارف مين، اي حد في اي حتة تاريخيا كان يعرف هذه المعلومات اللي هو كتلميذ ما يعرفهاش، ايه الدليل انه تلقى فعلا هذه المعلومات من هذا الشخص؟ يا جماعة الموضوع مش تهريج، الموضوع دين. يعني ايه؟ يعني فلان صحابي. يعني ايه صحابي؟ يعني رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. طيب هل ده معناه ان هذا الصحابي سمع كل اقوال النبي وشاهد كل افعال النبي؟ لا، مش بالضرورة. مبحث علمي عند المسلمين ان انت تأتي بالشهادات التاريخية ان فعلا الصحابي ده كان فعلا موجود وقت ما سمع هذا الحديث، وده كان حاصل بالنسبة لأحاديث منسوبة لأبي هريرة رضي الله عنه، انه كان مشهور ان أبي هريرة رضي الله عنه صاحب النبي كثيرا جدا. طيب، بس هل ده معناه انه سمع كل أقواله؟ بعض الصحابة مذكور عنهم ان بعض الأحاديث كان بيرويها أبو هريرة رضي الله عنه، كانوا بيرجعوا له ويسألوه انت فعلا سمعت الحديث ده؟ يرجعوا لأمنا عائشة رضي الله عنها، هو فعلا سمع الحديث ده؟ سمع. كان في ضبط في النقل لا يصل إليه المسيحيين لو وقفوا على رموش عينيهم. هو ده العلم، ان في يقين. هو مش مجرد صحابي، ده معناه انه سمع كل حاجة وشاف كل حاجة. كان في بحث وتدقيق انه فعلا كان حاضر في الموقف ده وسمع وشاف، يبقى فعلا يتخذ منه الحديث. مش اصل ده كان تلميذ يبقى خلاص اقلب، يبقى كل حاجة مقبولة. ليه المسيحيين بيعملوا كده؟ لضعف وفقر شديد في التراث. فبالتالي حتى لو فلان ده كان تلميذ للمسيح وكان شاهد عيان لبعض الأحداث، هذا لا يعني انه شاهد عيان لكل الأحداث. تأمل كده في بعض الأناجيل لما تجد ان التلاميذ تركوا المسيح وهربوا، هذا يعطي لك استنتاج ان يبقى ما كانش في تلاميذ شهود عند صلبه، ولا كان في منهم تلاميذ شهود عند صلبه؟ طب انهي تلاميذ شهدوا صلبه وانهي ما شهدوش؟ طب ازاي اقدر اتحقق وافحص واضبط هذه المسألة علشان يبقى ده فعلا شاهد عيان لهذا الحدث؟ انجيل يوحنا يحتوي على كلام خاص بيوحنا المعمدان تفرد به. هل يوحنا كان شاهد لكل هذا؟ يوحنا المعمدان متفرد بمعجزات وحوارات بينسبها للمسيح وأقوال للمسيح متفرد بيها. هل فعلا يوحنا كان حاضر كل ده؟ هو كان يعني، شوف أنا بقول لك في أكثر من قضية، إن أنا أثبت نسبة هذا الكتاب ليوحنا، وأثبت إن فعلا يوحنا كان شاهد لكل ده، أو إيه هي الوسيلة اللي من خلالها عارف هذه المعلومات. الموضوع كبير، الموضوع كبير. ولما النصارى يوضعوا على المحك في قضايا معرفية بهذا الحجم يفشلوا قطعا ولا شك فشل ذريع. النقاط دي هامة جدا جدا، ودراستها بتعطي اليقين في مصداقية وموثوقية الكلام اللي انت بتقراه. ناس جهلاء، ده اقل ما يقال عنه، لأي سبب من الأسباب يرفض أحاديث الأمة الإسلامية تلقتها بالقبول، كيف لك أن ترفض؟ انت تعرف أصلا منين الأمة وصلت إلى يقين بأن فعلا الكلام ده قاله النبي، وأن فعلا الحديث ده صح عنه، أو أن فعلا هذا المعتقد فعلا صح عن النبي؟ ادرس وتعلم وشوف قد إيه الأجيال المسلمة تعبت وشقت من أجل الحفاظ على هذا الدين، ومن أجل نقله، ومن أجل ضبط نقله، ومن أجل التأكد من مصدر أخذ دينهم والكلام ده كله. عندما تبحث في هذا المجال يصيبك يقين بأن قطعا ولا شك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول هي قطعا أحاديث صحيحة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا قالها، مش مجرد روايات تاريخية. أنا ما بحبش أسمع حكاوي. لا، مش إحنا اللي بنحكي حكاوي، إحنا اللي بنحكي حقائق. منقولة بضوابط وبأسانيد وبضبط وبشروط وكلام كبير انت محتاج تدرس عشان تفهمه وتستوعبه. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ ان خلاص الأدلة ظاهرة على ان انجيل يوحنا ده مش شهادة عيان، دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تتبع الأحداث. يعني ايه دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تتبع الأحداث؟ بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. المقصود بيه ان هذا الكتاب اللي اسمه انجيل يوحنا ده مش كتاب ناتج عن شاهد عيان بعدما عاين الأحداث جلس وكتب ودون ما شاهد. مش ده اللي حصل. هو عاوز يقول لك ان كتاب انجيل يوحنا اتكتب على مراحل، وما هياش كتابة شاهد عيان شاف الاحداث وراح مدونها بعد حدوث الحدث. النقطة دي مهمة. نقطة ايه؟ نقطة متعلقة بموثوقية ومصداقية النقل، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البحث في الفارق الزمني بين لحظة وقوع الحدث ولحظة تدوين الحدث. القضية دي تطرح على المسلمين وتطرح على المسيحيين. يجي يقول لك السيرة اتكتبت اتدونت امتى، ويقول لك مثلا دي اتدونت بعد النبي بقرن او بقرن ونصف، يبقى هذا يشكك في مصداقية هذه الكتابات، لان زمن التدوين بعد لحظة وقوع الحدث بكثير. يا عالم بقى وقت ما دونته حصل ايه، ولا الكلام اتغير، ولا ايه النظام؟ القضية دي علشان خاطر تضبطها وتفهمها، تفهم ان بالنسبة للمسلمين في فارق زمني ما بين لحظة وقوع الحدث وما بين لحظة تدوين الحدث، ومع ذلك المسلمين عندهم المعرفة التاريخية التراثية بالإضافة إلى الضوابط والأحكام والشروط التي تؤدي في النهاية إلى أن حتى لو في فارق زمني ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوينه في السنة أو في السيرة أو ما شابه، إلا أن هذا لا يقدح في الروايات المنقولة بشكل عام. طبعا احنا لما نيجي نتكلم على تدوين القرآن، الفارق الزمني ما بين اكتمال القرآن في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العرض الأخير مع جبريل عليه السلام في آخر رمضان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأحاديث بتقول ان جبريل عليه السلام كان بينزل يراجع القرآن اللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كله في رمضان، وفي آخر رمضان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام راجع القرآن كله مرتين، ودي حديث في البخاري ومسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كلم بنته فاطمة رضي الله عنها راح قال لها حاجتين، حاجة زعلتها وبعد كده حاجة فرحتها. الحاجة اللي زعلتها ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل عليه السلام راجع معايا القرآن مرتين في اخر رمضان، وده معناه ان انا خلاص يعني قربت اني اموت، فزعلت. وبعدين راح قال لها ان انت هتبقي اقرب حد يلحقني فيما بعد في الرفيق الاعلى، ففرحت. يعني فاطمة رضي الله عنها ماتت على طول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اهل بيتي، ولحقته زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال. فبالتالي المسلمين لما بيجوا يحسبوا الفارق الزمني ما بين لحظة اكتمال القرآن في صدر النبي. القرآن نزل منجما مفرقا، مع الوقت كان القرآن بينزل، وبعد كده كان بيحصل جمع لهذا القرآن في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيبلغه للناس. الفارق الزمني ما بين آخر عرض للقرآن كاملا علشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا القرآن على آخر هيئة وصورة خلاص نزل بها القرآن، فرق الزمن ما بين اللحظة دي وما بين لحظة التدوين المكتوب تكاد تكون منعدمة، لأن القرآن كان بيتم تدوينه مباشرة أول ما كان النبي ينزل عليه وحي، كان بيطلب كتبة الوحي وكان بيقول لهم اكتبوا، كان بيقول لهم يرتبوا الآيات، والكلام ده أي مطلع على السيرة والحديث هيعرف ده. بالإضافة إلى أن بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه راح جامع كل اللي اتكتب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعه في مصحف واحد. بعد كده في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه راح عمل نسخ من المصحف ووزعها على الأمصار. ده دقة في تدوين القرآن الكريم خطيرة جدا. لو ده تقارن مع تدوين الكتاب المقدس قطعا ولا شك القرآن الكريم كسبان من أي وجه من الوجوه. أما بالنسبة للسنة، ممكن يكون الفارق الزمني ما بين وقت الكلام اللي اتكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تدوين السيرة وقت ما حصلت الأفعال فعلا وقت ما تم تدوينها، ممكن يكون الفارق الزمني أكبر. ولكن لما تراجع من ناحية تاريخية وتنظر إن أصلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في الجزيرة العربية والحياة في الصحراء الذي يؤدي إلى نقاء الذهن وصفائه واستعداده الأكمل والأمثل للحفظ، وإن ده حال العرب وإن هم كانوا بيحفظوا الدواوين الكبيرة الكثيرة جدا من أول مرة وكانوا بيعايروا اللي يحفظها من مرتين، والكلام ده كله المقصود إن في النهاية البيئة التي حفظت هذا النقل الشفهي بيئة حافظة ضابطة، بالإضافة إلى الشروط والضوابط اللي العلماء وضعوها من أجل تلقي الروايات من الناس، بالإضافة إلى عقيدة المسلمين إلى أن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام موحى به من الله ولا يجوز أن تكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغيرها كتير، ظروف وضوابط أدت في النهاية إلى حتى لو الفارق الزمني ما بين لحظة وقوع الحدث أو لحظة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولحظة تدوين وهذا الفارق الزمني قرن أو قرن ونصف، يعني في النهاية جيلين أو ثلاثة، جيلين أو ثلاثة. في أحاديث بنلاقيها في البخاري ومسلم جيل واحد، بعض الصحابة كان أعمارهم كبير جدا، في ساعات جيلين، في ساعات ثلاثة. معظم كتب السنة الفارق ما بين فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بين الذي أخرج الحديث ودونه ثلاث أجيال. ومن خلال المعرفة التاريخية والضوابط والكلام اللي احنا قلناه من شوية ده، هو بتصل دقة النقل إلى أعلى درجاتها. العلوم الخاصة بعلم الرجال والجرح والتعديل ومعرفة الطبقات والحفاظ والناس اللي بتنقل الدين وتدوين مجالس العلم، أمور كثيرة جدا ومعرفة تاريخية ضخمة جدا جدا. في النهاية هذا يؤدي إلى أن أنت تستشعر اليقين في صحة الأحاديث اللي الأمة فعلا تلقتها بالقبول وصححتها. وبالإضافة إلى أنك بقى يعني أنت مش بتنقل عن مصدر واحد شفهي، لا، في أحاديث كثيرة جدا بتصل إلى حد التواتر في النقل اللي هو مجموعة كبيرة من الناس نقلت عن النبي حديث وبعدين هذه المجموعة الكبيرة علمتها لمجموعة أخرى كبيرة من الناس، بحيث يستحيل اتفاق كل هؤلاء على إنهم يكذبوا على النبي. القرآن منقول بهذه الطريقة، أحاديث كثيرة جدا منقولة بهذه الطريقة. ففي النهاية عندما تدرس مسألة تدوين السنة ومسألة تدوين السيرة ومسألة علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال ومعرفة المسلمين بالطبقات والحفاظ والمعلمين والمدرسين والكلام ده كله، ستصل إلى يقين أن الأحاديث اللي الأمة الإسلامية تلقتها بالقبول هي فعلا أحاديث صحيحة لا شك فيها ولا ريب. لما تيجي بقى تتكلم عن المسيحيين، ونرجع بقى للاقتباس اللي احنا كنا بنقرأ فيه أول جملة وشكلنا مش هنطلع من الجملة دي، ان هو بيقول لك ان الانجيل ده ليس مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة من اليوم الذي تبع الاحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. عاوز يقول لك ان في وقت بين لحظة وقوع الحدث فعلا، زمن وقوع الحدث، وبعدين وقت تدوين الحدث، وبعدين في النهاية عاوز يقول لك ان في الاخر اللي كتب ده مش شاهد عيان، فبالتالي لازم نعرف الشخص اللي هو نقل عنه، والشخص اللي هو نقل عنه لو ما كانش شاهد عيان نعرف اللي قبل منه، واللي قبل منه لو مش شاهد عيان نعرف اللي قبل منه، وبعدين نشوف هل فعلا كانوا معاصرين لبعض، وهل فعلا التقوا ببعض، وشروط كتيرة لازم تتحقق. كل ده مش متوفر عند المسيحيين، بالإضافة إلى يعني الشق المعرفي الخاص بالرجال ده مش موجود عند المسيحيين. الشق الآخر الخاص بالضوابط ايضا غير موجود عند المسيحيين. يعني ايه الشق الخاص بالضوابط؟ الضوابط دي المقصود بيها شروط ومعايير الناس بتضعها لضمان ان الحاجة اللي هم نقلوها اتنقل صح من مصدرها، ما اتغيرتش ولا اتحرفتش. ده المقصود، ده المعنى. فبالتالي علماء المسلمين عاملين كده بالنسبة لنقل القرآن، بالنسبة لنقل السنة والسيرة، أي حاجة بينقلوها ليها علاقة بالدين، وضعين ضوابط ومعايير شديدة وقوية بحيث يضمنوا إن اللي تم نقله ده اتنقل مظبوط ما تحرفش. المسيحيين ما كانش عندهم كده. المسيحيين ما كانش عندهم دافع إيماني. شوف الكلام، لما أنا قلت عن السنة قلت إيه؟ في دافع إيماني يمنع المسلمين من تحريف القرآن، من تحريف كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة الواضحة في إن ده كلام ربنا ما ينفعش يتحرف، والعقيدة الواضحة إن لو حد حرف أو بدل أو غير، بغض النظر إن هذا في النهاية لن يؤدي إلى إن الشيء أصبح محرفا بالفعل زي ما ناقشنا قبل كده، لكن هذا الشخص سيتبوأ مقعده من النار وهيدخل النار، وربنا هيحاسبه على هذه الخطية الشنيعة البشعة جدا. في المقابل عند المسيحيين لن تجد عقيدة واضحة في ان هذه الكتابات موحى بها من الله، في ان هذه الكتابات يجب الحفاظ على نصها اثناء نقل النص، او ان القصص اللي احنا بنحكيها عن المسيح او الكلام اللي احنا بنحكيه عن المسيح له قدسية شديدة او قدسية لدرجة ان انا لابد علي ان احافظ على نص الكلام عندما انقله. الدليل على ده كتير، ان احنا لما شوف انا بقول الدليل على ايه، الدليل على ان المسيحيين ما كانش عندهم ضوابط في نقل الروايات، فالروايات كانت بتتغير. ايه الدليل على كده؟ ان انت لما تنظر الى القصة الواحدة المدونة في الاناجيل الاربعة ستجد ان في اختلافات تصل إلى حد التناقضات التي لا يستطيع الجمع بينها بحلم الأحوال. شوف أنا قلت إيه؟ اختلافات تصل إلى حد التناقضات، مش كل اختلاف تناقض، قد تجد اختلافات يمكن الجمع بينها بحال من الأحوال أو بطريقة من الطرق. والمهم أن يكون عندك دليل على الجمع ما بين الاختلافين، ده بيبقى موجود وعادي. ممكن تلاقي اختلافات لكنك تستطيع أن تجمع بين الاختلافات، فما يبقاش تناقض قاضح في النص أو في الكتاب. لكن في اختلافات تصل إلى حد التناقض، والتناقض المقصود به إن حاجتين مختلفتين لا يمكن الجمع ما بينهم بحال من الأحوال. ده حاصل كثيرا في القصص والروايات المدونة في الأناجيل الأربعة. كويس؟ طيب، هذه الاختلافات والتناقضات في القصة الواحدة العلماء بيفسروا إيه سببها؟ بيفسروا سبب من اثنين، سببين رئيسيين: يا إما الذي دون حرف وبدل وغير وده حاصل، يا إما القصة وصلت إلى من دون مبدلة ومحرفة ومغيرة، أي حاجة من الاثنين. وبعدين بقى العلماء بيبتدوا يدرسوا بالتفصيل، طب إيه اللي ممكن يخلي الذي دون إنه يبدل ويغير ويحرف القصة؟ أسباب كتيرة جدا. ممكن عشان يجعل القصة أكثر تشويقا، ممكن لدوافع إيمانية معينة، ممكن للتوفيق بين قصتين ما بين القصة دي وقصة تانية، ممكن علشان خاطر يشرح القصة شايف ان القصة زي ما وصلت له ممكن ما تتفهمش صح فيزود ويشرح هو من عنده. أسباب كثيرة العلماء درسوها، والكلام ده أنا شرحته بالتفصيل في محاضرات فكرة شاملة عن آسف هو شرحتها في فكرة شاملة طبعا، بس احنا هنشرحها تاني فيما بعد، وشرحتها في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع لبارتر، وشرحتها قبل كده في المحاضرات بتاعت النقد النصي. في أسباب العلماء بيقدروا يتوصلوا إلى إن الشخص اللي دون أو الناسخ أيا كان هو اللي يبدل ويغير ويحرف القصة. طيب إيه اللي ممكن يخلي القصة تكون اتغيرت قبل ما توصل؟ هي نفس الأسباب اللي تخلي المدون يغير ويبدل. ركز في الحتة دي، يعني أنا خلاص أنا وصلت للقصة، هدون القصة واكتبها بس هغير فيها، إيه الأسباب اللي تخليه تغير؟ أسباب كتيرة. نفس هذه الأسباب هي اللي تخلي القصة تتغير قبل ما توصلي. بالإضافة إلى هذا نقطتين: نقطة انتقال القصص والروايات بين اللغات واللهجات، ده مش حاصل عند المسلمين. يعني القرآن كلام عربي مبين احنا بننقله عربي زي ما هو بلفظه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عربي في اعلى درجات الفصاحة، اوتي جوامع الكلم، بننقل كلام النبي بحرفه. طيب إنما بقى الروايات والقصص عن المسيح بنجد إن هي غالبا حصلت باللغة الأرامية أو العبرية وتم تدوينها باليوناني. إذن لو بنتكلم عن أقوال فهي اترجمت، ولازم نبحث عن مدى دقة هذه الترجمة ومين اللي ترجم، وهل فعلا نقل المعاني مظبوط ولا لا. طبعا الإجابات دي، الأسئلة دي ملهاش إجابات عند المسيحيين. طب وبعدين الروايات ايضا نفس الكلام، ما ممكن يكون ترجم القصة غلط، ومين قال لنا ان القصة صح؟ دي ايضا قضية. في نقطة تانية، ان المسيحي منذ فجر التاريخ كان عنده اعتقاد ان مش مهم نص الكلام، المهم مضمون القصة، وبعدين بقى انت ايش فهمك ان انت فاهم مضمون القصة صح؟ دي نقطة في غاية الأهمية، نقطة في غاية الأهمية. يعني ايه؟ اولا مش مهم نص الكلام، لكن المهم مضمون القصة. العلماء بيقولوا ان لو المسيحيين ارادوا الحفاظ على نص كلام المسيح نصا، المسيح نطق قال ايه، كانوا نقلوا كلامه بنفس اللغة اللي اتكلم بيها. ده كلام الناس العاقلين. يعني لما جملة تجد فيها معاني هامة ونص كلامه مهم عندك، هتبقى حافظ الكلمة، هتبقى حافظ العبارة بنفس اللغة اللي صاحبها نطق بيها. زي ما مثلا ايه، عبارات معينة بتحفظها بالانجليزي عن مؤلف معين، بتجد في هذه العبارة أهمية في إنك تنقلها من نصها زي ما هي. أو زي ما بنحفظ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا بننقل كلامه بنص الكلام بالعربي زي ما اتكلم. لكن المسيحيين ما كانوش يجدوا أهمية في الحفاظ على نص الكلام، على الكلام بنصه كما نطق به المسيح. كان يهمهم مضمون القصة وخلاص. المهم احنا نستفيد ايه من القصة؟ ده بيرجعنا لمسألة، طب ايش ضمنكو، ايش ضمنكو ان انتوا فهمتوا القصة صح؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني فرضا، فرضا المسيح قال نصا عبارة معينة، رحت انا مترجمها وظنيت ان ترجمتي صحيحة وان انا نقلت المعاني اللي كان يقصدها المسيح فعلا. طب ما ايه الدليل ان انا فعلا نقلت المعاني مظبوط؟ انا محتاج ارجع للنص الاصلي، نص كلام المسيح، علشان اتأكد انت فهمت كلامه صح ولا لا، بالاضافة الى قرائن اخرى تاريخية، عشان اضمن اني تحصلت على الفهم الصحيح لكلام المسيح. شوف، الفهم الصحيح لكلام المسيح ده عنوان كتاب ممكن تألفه، تجيب كل النصوص اللي اتكلم فيها المسيح اللي هي ضد ألوهيته وتقول الفهم الصحيح لكلام المسيح. المهم لازم يكون عندك النص الاصلي للكلام علشان تراجع الترجمة وتتأكد من دقتها. القرآن على سبيل المثال، احنا بنقول ان القرآن له ترجمة معاني، هل ده معناه ان كل ترجمة صحيحة؟ في ترجمات بالفعل لمعاني القرآن الكريم ترجمات خاطئة مبنية على فهم خاطئ للمترجم للآيات القرآنية. لذلك العلماء المسلمين جمعوا، يعني عملوا حاجة اسمها الصحيح انترناشونال، او ترجمات يعني فيما معناها ان هي نتاج مجموعة كبيرة جدا من الباحثين والعلماء اللغويين والدارسين والمفسرين، وبعدين راحوا ترجموا ترجمة وقالوا ان يعني هذا اقصى مستوى من الدقة في توصيل معاني القرآن الكريم. وبعدين في النهاية بنقول للناس حتى لو الترجمة ممكن تلاقي فيها خلل، وهذا اكيد، ان انا كإنسان لا أستطيع أن أعبر عن كل المعاني الإلهية اللي ربنا تكلم بيها. احنا بنؤمن أن القرآن الكريم ده كلام الله حرفا ولفظا ومعنا، ربنا تكلم بالقرآن حقيقة، فده كلامه سبحانه وتعالى، ونحن نتعبد بتلاوة كلامه وبقراءة كلامه. ونحن نؤمن قطعا ولا شك أن كلام ربنا بيحتوي على معاني كثيرة جدا جدا، مهما حاولت أترجم مش هقدر أحوي كل المعاني. فبالتالي في النهاية بقول لك أنا ده أقصى جهدي، لكن راجع النص الأصلي موجود، وراجع التراث الإسلامي، سنة وسيرة وأقوال صحابة وهكذا، وتستطيع أن تبحر في المعاني الإلهية قدر استطاعتك البشرية من خلال المراجع التراثية المعرفية اللي عندك. هل ده عند المسيحيين؟ مش موجود. فبالتالي كل دي نقاط بتؤدي في النهاية إلى أن فعلا الروايات أثناء نقلها كانت بتتغير لأسباب كثيرة، بالإضافة إلى إشكالية الترجمة وعدم معرفتنا للمترجم وعدم معرفتنا لدقة ترجمته، بالإضافة إلى أننا فقدنا نص كلام المسيح تحديدا، لأن المسيح المفروض أنه تكلم بالعربية، والعهد الجديد الأناجيل الأربعة اللي فيه كلام المسيح ده باليوناني، فقطعا الكلام اللي تكلم فيه المسيح ما كانش باليوناني. ما فيش دليل تاريخي ان المسيح عليه السلام كان بيتكلم يوناني او يعرف يوناني. الادلة التاريخية بتقول انه كان يعرف اللغة الارامية او كان يعرف اللغة العبرية. في بعض الادلة التاريخية بتقول المسيح عليه السلام كان بيعرف يقرأ عبري كويس، بس ما فيش اي دليل تاريخي انه كان يعرف يوناني، كان يعرف يكتب يقرأ يوناني ايا كان، ما فيش اي دليل على كده. والسياق التاريخي بيقول ان المسيح لما كان بيتكلم مع قومه من اليهود من بني اسرائيل كان بيتكلم معاهم باللغة الشائعة وقتها تاريخيا اللي هي اللغة الارامية، فبالتالي كلام المسيح مترجم. برضو القصص يعني انا لما اعبر عنها قطعا ولا شك شاهد العيان لما جي يحكي القصة حكاها بالارامية او باي لغة كانت. ممكن واحد يقول لي لا ده أصل كان في جندي روماني شاهد عيان فهو نقلها باليوناني، لازم تثبت كل الكلام ده. يعني احكي أي سيناريو أنت عايز تحكيه، بس هاد دليل عليه. في النهاية شكوك كثيرة جدا جدا وحقائق كثيرة جدا جدا بأن الروايات والقصص فعلا تم تحريفها أثناء عملية نقلها زمنيا، وما كانش فيه ضوابط أثناء عملية النقل، وكان فيه مشاكل كتير. كل ده بتؤدي في النهاية إلى التشكيك في مصداقية هذا الكتاب. فهنا لما بيقول خلاص هو مش مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة، لا بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. يعني أتى نتيجة لنضج، كلمة نضج دي كلمة صايعة، كلمة صيعة بيوصف بيها طبعا صيعة ليه؟ ده بنوع من أنواع اللباقة وحسن اختيار الألفاظ، وعاوز يختار لك كلمة وطئتها خفيفة على نفس القارئ. اختار كلمة نضج ليعبر عن ما حدث للقصة قبل تدوينها. يعني في ناس قعدت تمخمخ وقعدت تزبط وقعدت تحرر على بال ما القصة دونت على الهيئة التي هي عليها الآن في إنجيل يوحنا. ده مش حاصل فقط في إنجيل يوحنا، ده حاصل في الأربع أناجيل وتقريبا في كل الكتابات اللي احنا بنسميها كتابات محررة. محررة يعني تم استقاء مادتها من مراجع اقدم سواء مكتوبة او شفهية. نضج مرة تانية لما بيقول ان الكتاب اتى نتيجة لنضج طويل، نضج دي المقصود بيها التحريف والتبديل والتغيير والتحرير والحبشتكنات والحوارات والتظبيط وكل حاجة حصلت في القصة قبل ما تدون على الهيئة اللي هي مدونة عليها الآن. ده معنى نضج. نحن لا نستطيع أبدا كمسلمين ان احنا نقول ان كلام النبي اتدون بعد نضجها. ايه نضجها؟ لا، مفيش نضج حصل في القضية. القرآن الكريم دوناه بعد نضجه، مفيش الكلام ده. النضج ده تعبير عن العامل البشري الذي أثر على القصة وغيرت القصة لغاية ما بقت على الهيئة اللي تم تدوينها عليها. القصة ممكن تكون اتغيرت لأهداف إيمانية لاهوتية، تكون اتغيرت علشان خاطر يشيل تناقضات أو اختلافات ما بينها وما بين قصص أخرى، ممكن تكون اتغيرت عشان تبقى أكثر تشويقا، ممكن تكون اتغيرت علشان تم إضافة بعض الشروحات عليها علشان توضح أكتر، أيا كان. لكن ده اللي حصل في النهاية باعتراف المسيحيين. القصص دي مش تدوين لشهادة لشهود عيان، وفي وقت فاصل ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث مفيش ضوابط في نقل الروايات وانتقالها ما بين اللغات واللهجات، مفيش معرفة بالأشخاص اللي نقلوا هذه الروايات. في النهاية القصة كانت بتتغير وكانت بتضج وكانت بتستوي على بال ما يطرحوها للقارئ. نفس الكلام اللي احنا قلناه فيما يخص المكابين الثاني، كما أن شرب الماء وحده، كما أن شرب الخمر وحده أو شرب الماء مضر، ولكن لكن الخمر ممزوج بالماء يعطي لذة وطرب، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. دايما في مصدرين، القصة نفسها وبعدين تأثيري أنا على هذه القصة علشان أخليها أفضل من وجهة نظر. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، والمرة الجاية هنكمل شرح باقي الاقتباس علشان ده اقتباس مهم، وهرجع وأكرر تاني إن حتى لو أنا طولت وممكن حد يقول يا أخي أنت شرحت الملزمة دي قبل كده، مطولتش فيها زي ما أنت طولت، لأن الإنسان مع الوقت بيتعلم، ودايما حتى لو الحاجة عدتها مرة اتنين تلاتة آخر مرة بتبقى أحسن مرة. فالمرة القادمة يوم الأحد بإذن الله عز وجل هنكمل شرح هذا الاقتباس عن عملية التحرير اللي حصل في إنجيل يوحنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.